قال طيب يمكن أتعب نفسي وبعدين الله ما يتقبل مني. يا أخي مو بشغلك تقبل ولا ما يتقبل، أنت عليك أنك تبذل العبادة والقبول عند الكريم عز وجل. نقول طيب ليش ما تتصدق بريالين على هالإنسان الضعيف؟ قال طيب وإن كان تصدقت وبعدين الله ما تقبل وراحت فلوسي بلاش. يا أخي لا تشغل نفسك بهالمسألة، يتقبل أو ما يتقبل لا تشغل نفسك، أنت عليك أنك تقدم العمل وأن تتعامل مع رب كريم. كذلك الدعاء، أنت عليك أنك تقدم الدعاء، استجاب ولا ما استجاب لا تشغل نفسك بهالموضوع. يقول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم، شوف الآن ذكر فعلين، فعل متعلق بالعبد وفعل متعلق بالرب. الفعل اللي متعلق بالعبد ادعوني، أنت مأمور بهذا ادعوني، والفعل المتعلق بالرب استجب لكم، ما قال وسوف، لا استجب لكم. اذا انت افعل الفعل اللي متعلق بك ادعوني، ولا تبدا تتحكم في الفعل المتعلق بالرب. متى بتستجيب يا ربي؟ طيب انا صار لي شهر ادعو، طيب يمكن الله ما يستجيب لي، يمكن عندي اعمال ترد دعائي. لا تشغل نفسك بهالموضوع، انت عليك انك تدعو والله تعالى كريم. ويقول سبحانه وتعالى ولله الاسماء الحسنى، الرزاق الكريم الغني الستير الشافي. طيب يا ربي وش نستفيد لما عرفنا انك الاسماء الحسنى؟ لماذا اخبرتنا بها؟ فادعوه بها، يعني قل يا رزاق ايش يا جماعة؟ ارزقني. يا شافي ايش؟ اشفني. يا ستير استرني. يا غني اغنني. ولله الاسماء الحسنى ايش المطلوب منا؟ فادعوه بها. إذن الدعاء بحد ذاته عبادة من العبادات، سواء استجيب ولا ما استجيب هو عبادة تسجل لك. المسألة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من داع يدعو الله بدعوة إلا أعطاه أحد ثلاثة أشياء. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، يعني يقول اللهم اشفي ولد المريض فيشفى، اللهم اقضي ديني فيقضى. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه من الشر بدعائه. يعني واحد قال اللهم اشفي ولد المريض، اللهم اشفي ولد، فيرتفع الدعاء بطلب الشفاء، ويكون هناك قدر نازل بموت الولد مثلا، فيرتفع الدعاء بطلب الشفاء وينزل القدر بالبلاء، فلا الدعاء يصل الى السماء فيشفى الولد، ولا القدر ينزل الى الارض فيموت الولد. يقول صلى الله عليه وسلم فيعتركان او يعتلجان الى يوم القيامة. فتجد الداعي احيانا يقول يا اخي انا صار لي اسبوعين ادعو ولا نفعني الدعاء. خطأ، الدعاء نفعك لكنك ما تدري، الدعاء نفعك وأنت لا تعلم. ربما لو لم تدعو لمات ولدك. أو واحد يقول اللهم اقضي ديني، بعدين يقولنا بعد أسبوعين أو ثلاثة يا أخي صار لي شهر أقول اللهم اقضي ديني ولا نفعني الدعاء. خطأ، الدعاء نفعك وأنت ما تدري. لو أنك تفقه لعلمت أن الدعاء ينفعك. ربما لو لم تدعو لزاد البلاء، يمكن يروح صاحب الدين ويشتكيك في عملك، أو يأتي ويحرجك عند والدك، ولا يروح يشتكيك في الشرطة ولا في الحقوق المدنية ويتعبك. فالدعاء ينفعك وإن لم تعلم، الدعاء يكف الله تعالى عنه بلاء أنت لا تعلم أنه بينزل عليك. قال إما أن يستجيب في الدنيا، وإما أن يكف عنه من الشر بها، والثالثة قال وإما أن يؤخره إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. وجاء في بعض الآثار أن الداعين إذا رأوا ثواب دعواتهم التي لم تستجب في الدنيا، إذا رأوا ثوابها يوم القيامة ودوا لو أن الله لم يستجب لهم في الدنيا دعاء حتى يكونوا كافؤون بيوم القيامة. الصحابة لما سمعوا ذلك قالوا يا رسول الله إذا نكثر، ما دام الدعاء يا كذا أو كذا أو كذا إذا نكثر. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكثر، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. أنت أنزل الدعاء بالله تعالى وابشر بالخير. الحالة الثالثة، المسألة الثالثة، مسألة الدعاء، لا تستعجل إجابة دعائك. بعض الناس يدعو مثلا ولده مريض، تجي عنده في المستشفى تقول له طيب ادعو الله انه يشفي ولدك. قال يا اخي صار لنا شهر ندعي والله ما استجاب. طيب وانت على كيفك يستجيب الله ولا ما يستجيب؟ على كيفك تبغى تدعو الضحى ويستجيب قبل اذن الظهر؟ لا تستعجل اجابة دعائك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم ارى يستجب لي فيترك الدعاء. انتبه لتصل لها المرحلة، انتبه لتصل، ادعو وترى الله تعالى بيستجيب وان تأخر. موسى عليه السلام دعا على فرعون، رفع موسى يديه دعا على فرعون، وهارون يؤمن. ايش اعظم من هالدعاء يا جماعة؟ نبي يدعو ونبي يؤمن، ايش اعظم من هذا؟ رفع يديه موسى قال ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم، قال هارون امين، واشدد على قلوبهم، قال هارون امين، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، قال هارون امين. ارتفعت الدعوات الى السماء، فإذا الداعي نبي، وإذا الذي يؤمن نبي، وإذا المدعو عليه مو بواحد متعاطي مخدرات ولا يشرب مسكرات ولا مرتشي ولا عاق لوالديه ولا واقع في فاحشة ولا واحد قال أنا ولي ولا نبي ولا ملك ولا إله، لا، فإذا المدعو عليه رجل قال أنا ربكم الأعلى، حتى إبليس ما قالها. فإذا بالله تعالى يقول في الآية اللي بعدها على طول قد أجيبت دعوتكما، على طول الدعاء ارتفع وجت الإجابة، قد أجيبت دعوتكما. السؤال يا جماعة، تدرون متى رأى موسى الإجابة؟ متى فعلا الإجابة رآها متحققة؟ تدرون؟ يقول ابن كثير في التفسير ولم يرى موسى الإجابة إلا بعد 40 سنة.